أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات، وأستعرض وإياكم في هذه الحلقة وقت التكبير في عيد الأضحى. وقد جاءت أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة في بيان وقت التكبير في عيد الأضحى. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. أخرجه مسلم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه منكر، أنكره الإمام شعبة والإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى. وأما آثار الصحابة التي جاءت عنهم رضي الله عنهم فجاءت على نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المطلق أي الذي يكبر المسلم في كل وقت وفي كل حين، فقد جاءت فيه آثار، ومن ذلك عن عبيد بن عمير قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن المنذر في الأوسط، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه جازما به. وعن مجاهد قال: كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن، وعلقه البخاري جازما به في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي الصلوات وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. أخرجه الفاكهي وابن المنذر في الأوسط، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري جازما به في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات فقد جاء فيه عدة آثار، ومنها عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة أي الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، ولكن نص يحيى بن سعيد القطان الإمام على أن هذا منكر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط وغيرهما وإسناده حسن. وعن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط وغيرهما وإسناده صحيح. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب، يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، أخرجه مسدد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما وإسناده صحيح. وقد دلت هذه الأحاديث والآثار الواردة في الباب على ثلاثة أمور: الأول مشروعية التكبير في مصلى العيد، ودل عليه شهود الحيض العيد فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم، وهذا في حديث أم عطية في الصحيحين. الأمر الثاني مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق كما في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما تقدم. الأمر الثالث لم أقف على حديث مرفوع صحيح في توقيت التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وثبت التوقيت فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن رجب وليس فيه حديث مرفوع صحيح بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وقال ابن حجر ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة، وأكمل بقية الكلام على وقت التكبير في عيد الأضحى في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.